إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المعصوم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم بشيرا ونذيرا. كلام ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره 10 خصال، سوف نقول عن 5 اليوم ان شاء الله، و5 ان كنا من اهل الدنيا في حلقة الغد باذن الله رب العالمين. ما هي الخصال التي كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم؟ التختم بالذهب، طبعا للرجال، رجل كده يعني فاضل محترم، يعني الذهب والحرير حرام على رجال المسلمين حلال لنسائهم. الذهب يذهب بعقول الناس ويذهب بعقول النساء ايضا ويذهب باموالهم، لكن المهم يعني هو للزينة، هذا امر مباح للنساء ولكن ليس للرجال. فالتختم بالذهب، كان رجل جاي من اليمن في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الرسول في اصبعه خاتم ذهب. قال: يعمد احدكم الى خاتم من ذهب يضعه في اصبعه يصوره الله سوارا من نار يوم القيامة؟ فالرجل فجأة خلع الخاتم والقاه. فبعد ان غادر النبي المكان قال: يا رجل خذه. قال: استحي القيه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اخذه بعد ذلك؟ فانظر الى ادب الصحابه، مجرد انه خلاص انتهى الامر، حلال لنساء امتي حرام على رجاله، الذهب والحرير ما ينفعش، لا يصح. والله عملوا احصائيات عجيبه، وجدوا ان هناك القدره على الانجاب تقل عند الذين يتصورون اسوار الذهب ومش عارف اللي اسمه انسيار وسلسله على الرقبه تقل عندهم قدره الانجاب عن الذي لا يلبس. ونحن لا ننتظر ان يوضع الحديث داخل المعمل عشان نثبت بالعلم الحديث او بغيره ان هذا الكلام صحيح او غير صحيح. الرسول لا ينطق عن الهوى، خلاص انتهى الموضوع، يبقى القضيه منتهيه. تختم الذهب، هذه خاصه الاولى يبغضها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا لا اتخيل ان مسلم يضع سلسلة في رقبته، يعني رجل يعني ما ناقص بس يكتب اسمه عشان يبقى فيه رخصة او غضيه يعني. طب للنساء بتمشي، الرجل شاب كده محترم مفتول العضلات حاط سلسلة في رقبته ليه؟ لماذا؟ لك ده يا سيد الشيخ ده انا حاطط فيها مش عارف المعوذات، على ايه يعني؟ تحسد على ايه؟ انت تحسد على ايه يعني؟ سبحان الله، لو ما عنديش عيال ما تمناش يكون لي عيل بالشكل ده، يعني على ما تحسد يا اخي؟ هذه ليست صفة الرجولة، صفة الرجولة ألا يشبه الرجل، لا يتشبه الرجل بالمرأة ولا تشبه المرأة بالرجل، يعني هذه من الصفات المتشبهات من الرجال بالنساء، من النساء والمتشبهين من المتشبهات من النساء أو العكس نفس القضية. فهذا كلام يعني غير منطقي. إذا التختم بالذهب ثم جر الإزار، هذه الخاصة الثانية. جر الإزار كان العربي زمان لما يجر ثوب وراءه دليل على انه ابن عز، انه ابن ناس، يعني العبيد كانوا يلبسوا ثياب قصيره يعني ترتفع الى اعلى لغايه نصف الساق، والاسياد كانوا يلبسوا بهذا المنظر. فالرسول عايز يقرب المساله، فعايز يخلي الرجل ده يقصر حتى يقترب من اخيه. ولكن ليست القضيه في يعني بالنص بهذا الشكل، يعني القضيه في ان رجل عظيم كابي بكر كان نحيفا، فكان ازاره يقع من حقويه من وسطه يعني، فكان يعني ينزل الى الارض فيقول: يا رسول الله ان ازاري يقع من حقوي، يقع من وسط يعني، هذا من الكبر؟ قال: انظر الى الكلام يا ابا بكر، انت ممن لا يصنعك الكبر، انت مش انت ثمرة كبر، لا، انما الكبر غمط الحق وبطر الناس، او بطر الناس وغمط الحق، يعني انكار الحقوق والتعالي على الناس هو ده الكبر. لأن ممكن انا البس لك ثوب تحت ركبتي بشبر، والبس ساعه في يدي بنص مليون دولار مثلا، مثلا مش ده كبر؟ مع ان الثوب قصير، يعني اقصر الثوب واركب سياره بمليون دولار ودي ده والله تقصير الثوب من السنه. طب والسياره من مليون دي تروح فين؟ يعني القضيه يعني مش يعني انا يعني لا اعيب على هذا ولا اعيب على ذاك، القضيه تعود للنيه. انت مطير ثوبك يعني كبرا استكبار على الخلق يعني كده من باب المنظر. انا لا اظن يعني ما ولو ظنيت كده خيبه، لو ظنيت انت وانت تلبس ليس قد ده تقصير ولا، لكن نفرض جدلا واحد قصر ثوبه اخي احترم رايه ليه؟ لا هو يرى ان النص ياخذ بالنص تعظيم سلام له، ايه المشكله؟ لا اعيب على هذا ولا عيب. لكن ده يفسق بعضنا بعضا. ده في شباب يدخل المسجد عينه على الايه اثواب الناس، هذا فاسق وهذا فاجر وهذا غير يا اخي انت معك مفتاح الجنه ومفتاح النار، اتقي الله. يعني لا تنظر الى الناس نظره الجزار الذي ينظر الى قطيع الشياه يريد ان يذبح، انظر للمسلم برحمه بحلم بحنو. ده الرجل راح يتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه ارادوا منعه والرسول منعه، قد دعوه حتى ينتهي. فلما انتهى الرجل قال اهريقوا على بول اخيكم سجلا دلو يعني جردل من ماء، ثم قال له بادب وبرفق صلى الله عليه وسلم قال الاعرابي ما كهرني ولا قهرني ولا شتمني، وانما قال يا اخ الاسلام هذا مكان لا يسطح لما صنعت، هذا مكان للصلاه وللعباده بس. فما الذي حدث؟ الرجل من هزه الرحمه والحنان بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حنان النبوه رفع يديه الى السماء قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال حجرت واسعا يا اخ الاسلام. يعني القضيه عايزه رفق، عايزه لين، لا ننظر الى الناس بكبر ولا نتعامل مع الناس بكبر. يا اخي انت ترى ان النص واضح في تقصير الازار خير وبركه، واحد يراه ان القضيه تعود الى النيه والقلب والمقصد وانا لا اقصد بهذا انتهى الموضوع، يبقى لا يعني نقترب، لان المشاكل الامه اصبحت كبيره بدرجه عجيبه. هذه الصفه او الخاصه الثانيه التي كان لا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا كان لا يحب الصفره، الصفره كان في طيب مخروط من زعفران يميل الى الصفره والحمره، وكان يوضع على ثياب الرجال فكان يظهر اثوابهم قريبه الى الاصفرار، والرسول يريد من الرجوله الا تتميع. لما النساء يعملوا كده في البيوت هم احرار، امراه تحب الجمال والتجميل والتجمل، اما الرجل يحط اصفر واحمر يعني في ثيابه مساله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره هذه الايه هذه. ثم كان يكره تغيير الشيب اللي هو نتف الشيب، يعني لما واحد كده يفزع بعد الاربعين والخمسة واربعين تدي يشيب شعره تدي يخلي الحلاق يشيل. يا عم ما تسيبها ليه؟ ما من شعرة تشيب في الاسلام الا ويستحي رب العباد ان يعذب صاحبها يوم القيامة. الله، حاجة عظمة. صحيح الاسلام مع واحد عايز يغير يصبغ اللحية يصبغ شعره، بس في نقطة ان يكون راجل عنده 80 سنة ويصبغ شعره ولحيته اسود، يعني بصراحه يعني انا لا ارى في هذا يعني كمال عقل. يعني لما جاء ابو قحافه والد ابي بكر مسلما كان عنده 84 سنه فلحيته بيضاء وشعره ابيض، قال هلا غيرتم او صبغتم للشيخ وجنبتموه السواد؟ يعني جنبتموه السواد يعني ما تعملوش الراجل فوق ال 80 وتعمله اسود، اعملوا بالحناء بالكتم بالحاجات اللي زي دي، لكن ما ينفعش تبقى رجل فوق الثمانين وشعره اسود واسنانه ما فيش ولا سنه سليمه. يعني لا يعني في الاسلام ده دين يعني يواكب فطره الناس فطره. وبعدين اخي لو سبته ابيض ده والله يبقى يعني وقار وهيبه وصلاح وتقوى. وانت يعني هتسمع للشاعر الذي قال الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب، هيعمل لك ايه المشيب ولا الشباب؟ يعني لو رجع الشباب هيعمل لك ايه؟ ما يرجعش الشباب ولا يرجع الايام ولا ترجع. اذا انظر الى التختم بالذهب، هذا يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. اسبال الازار عن طريق عن قصد وكبر يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الصفره كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تغيير الشيب كان يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عزل الماء عن محله وهو ان يعزل الرجل عن زوجته اثناء يعني في الحق الشرعي دون اذنها، هذا اذى لها ويجب ان تستاذن فيه. هكذا وضح لنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم هذه الخمسه التي كان يكرهها ونحن نكرهها لكراهه حبيبنا عليه الصلاه والسلام. وهناك خمسه اخرى كان يبغضها بقية العشرة. إن شاء الله نكون من أهل الدنيا، نكملها في حلقة الغد بإذن الله رب العالمين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا حسنا، وأن يقيمنا وإياكم على طريقه، وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يثبتنا وإياكم على قول الحق، وأن يرينا رب العباد الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم زوج بناتنا بأزواج صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، وتقبل منا ومن الجميع يا رب العالمين. اجعلنا يا رب من عتقائك من النار، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.